الرجيم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رضي الله عنه: باب الحيض، أي هذا باب بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. اختصر المصنف رضي الله عنه في الترجمة على الحيض لأن أحكامه أكثر وأغلب، والنفاس تابع له وكذا الاستحاضة تابعة له، ولا عيب في أن يترجم للشيء وأن يزيد عليه بخلاف العكس. يعني لو ترجم وقال باب الحيض وقال باب الحيض ثم ذكر أحكام النفاس والاستحاضة هذا لا شيء فيه، لكن لو قال باب الحيض والنفاس والاستحاضة ولم يتكلم على الحيض هذا مما يعاب على المصنفين. واضح؟ فنقول هنا ترجم للشيء وزاد عليه وهو محمود جائز بخلاف العكس. والحيض والنفاس من موجبات الغسل كما تقدم، تمام. لكن المصنف وغيره من الفقهاء أخر الكلام على الحيض والنفاس لطول الكلام عليهم، لطول الكلام عليهما، ولأن أفراد من يخصه ويلزمه أقل من أفراد عموم المكلفين. الحيض والنفاس لا يكون إلا في النساء بخلاف باقي موجبات الغسل تكون في الرجال والنساء. والحيض في اللغة معناه السيلان، معناه الايه؟ السيلان. وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة، يعني دم تقتضيه الطبيعة السليمة. إذا كانت المرأة سليمة لا مرض فيها ينزل منها الحيض، أما التي لا ينزل منها الحيض قد تكون مريضة وقد تكون غير مريضة. يعني يبقى الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من أقصى رحم المرأة، يخرج من أقصى يعني أبعد جزء في رحم المرأة، يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات معلومة من غير سبب ولادة، في أوقات معلومة من غير سبب ولادة. يبقى قولنا دم طبيعة وجبلة أي يخرج على سبيل الصحة، خرج بذلك دم الاستحاضة. دم الاستحاضة هذا دم يخرج لا على سبيل الصحة، يخرج للمرض، تكون المرأة مريضة فيخرج منها دم إيه؟ دم الاستحاضة، يخرج من أقصى رحم المرأة. هذا أيضا احتراز عن الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة يخرج من أدنى رحم المرأة، يخرج من أدناه. المرأة عضوها الأنثوي يسمى الرحم، عضو الأنثوي يسمى إيه؟ الرحم. في أقصى الرحم، الرحم شكله هكذا، يعني شكله هرمي الشكل، تمام؟ لهم مبيضان. هذه المبايض التي تخرج تنتج كل شهر البويضة، فإذا جاء الحيوان المنوي ولقحها حصلت الايه المضغة والعلقة ورحم ذلك العلقة والمضغة ثم الايه يتكون الولد. البويضة تنزل وتلتصق فين؟ في جدار الرحم، تمام. فإذا لم يأتي لها الملقح الحيوانات المنوية المني انهارت بطانة الرحم. يبقى إذا التصقت البويضة في جدار الرحم كون جدار الرحم طبقة دموية لتغذي هذه البويضة. طب إن لم تلقح نزلت البويضة وانهار هذا الجدار، هذا الانهيار هو دم الحيض، واضح؟ يبقى يخرج من أقصى رحم المرأة. أما الاستحاضة فقد تكون المرأة جرحت جرحا بليغا، تمام، لكن هذا في الأدنى في أقرب الرحم، وقد يكون في المهبل في في في في مكان خروج في مكان خروج الولد أو في مكان دخول الذكر فينزل عليها الدم. هذا دم جرح أو دم يخرج على سبيل الطبيعة جرح، فهذا ليس بإيه بحيض. واضح كذا الفرق؟ طيب، دم طبيعة وجبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات معلومة، يبقى لا يخرج مطلقا إنما يخرج في وقت معلوم، يعني بعد بلوغ المرأة 9 سنين قمرية تقريبا. أما الدم الخارج قبل ذلك لا يسمى إيه؟ لا يسمى حيضا، إنما يسمى دم فساد، وهو من جملة الاستحاضة، وهو من جملة الإيه؟ الاستحاضة. يعني من حضت وهي بنت 9 سنين وهي بنت 6 سنين نسميها استحاضة، تمام؟ إلا أن يجزم الأطباء بأن هذا دم حيضا، وحينئذ خلاص نجزم بأنه دم حيض. واضح هذا الشيخ؟ طيب، من غير سبب الولادة، هذا احتراز عن دم النفاس، احتراز عن دم النفاس. دم النفاس دم تقتضيه الطبيعة والجبلة ويخرج من أقصى رحم المرأة ويخرج في وقت مخصوص وهو بعد فراغ الرحم، لكن لسبب ايه؟ هو الولادة لسبب مخصوص بخلاف الحيض هذا يخرج ايه؟ لا لسبب الولادة. واضح؟ يؤخذ من تعريف الحيض تعريف النفاس والاستحاضة. يبقى تعريف النفاس انه دم طبيعة وجبلة يخرج من اقصى رحم المرأة في اوقات مخصوصة لسبب الولادة او بعد فراغ الحمل او بعد فراغ الرحم من الحمل. لماذا قلنا بعد فراغ؟ فراغ عن الدم الخارجي اثناء الولد اثناء الخروج. هذا لا يسمى دم ايه؟ نفاس. انما يسمى دم فساد او يسمى دم طلق. تمام؟ لكن لا يسمى ايه؟ حيضا ولا يسمى استحاضه. ودم الاستحاضه هو الدم الخارجي لا على سبيل الصحه لا في وقت مخصوص لكن من ادنى يعني اقرب من ادنى رحم المراه من عرق يسمى العادل. عرق اذا قطع نزل الدم وهذا العرق يسمى العادل. لذلك يعني المستحاضه غالبا ما تتعالج يعني تطلب العلاج لانها مريضه وقد تكتوي يعني قد تكوي هذا العرق فينقطع الدم ويندم. واضح ولا غير واضح؟ قال اقل سن تحيض فيه المراه استكمال 9 سنين قمريه. المراد 9 سنين تقريبا. المراد بالسنين هنا السنين الايه؟ القمريه يعني الهلاليه يعني ان تتم 9 سنين هلاليه لا ان تتم 9 سنين شمسيه. فالمدار على طلوع الهلال و وغروبه وعدمه. تمام؟ مش وغروبه. والسنة القمرية هي 354 يوما غالبا. تمام؟ أما السنة الشمسية 365 وربع يوما. تمام؟ برضو غالبا لأنها قد تكون 64. تمام؟ يبقى 9 سنين أي 9 سنين إيه؟ قمرية. قال تقريبا هذا منصوب على التمييز أي ما يقرب من 9 سنين قمرية. أنا يقرب إيه؟ منها بخلاف يعني لا تحديدا بخلاف سنين النزول المني. يعني نقول مثلا الصبي والصبية إذا بلغ 9 سنين ونزل منهما المني حكمنا بالبلوغ. نزول المني وخروج المني هل يحكم بكون السنين فيه تقريبية أو تحديدية؟ تحديدية. تمام؟ يبقى السنون في خروج المني تحديد وفي خروج الحيض تقريبا. واضح؟ فرع المصنف على التقريب فقال فلو رأته أي رأته إيه؟ رأت الدم قبل 9 سنين لزمن لا يسع طهرا وحيضا فهو حيض. عندنا ما يسمى بأقل الطهر وما يسمى بأقل الإيه؟ الحيض. أقل الحيض يعني أقل قدر الحيض زمنا يوم وليلة 24 ساعة. وأقل الطهر 15 يوم بلياليها. مجموع اليوم والليلة والخمسة عشر يوما 16 يوما. إذا رأت المرأة الدم نزل منها قبل أن تتم 9 سنين بما يقل عن أقل الطهر والحيض معا نسميه حيضا. يعني قبل أن تتم 9 سنين ب15 يوما رأت الإيه؟ رأت الدم نقول نحكم بأنه إيه؟ كذلك لو رأته قبل البلوغ ب14 يوما ب13 يوما ب12 يوما بيوم واحد نحكم بكونه ايه؟ دم حيضا. طب ان رأته قبل بلوغ 9 سنين بما يسع حيضا طهرا بما يسع يعني رأته ل16 يوما فأكثر قبل تمام 9 سنين ب16 يوما فأكثر نحكم بأن هذا دم فساد لأن هذا دمه ايه؟ لا نحكم بأنه دم حيض. لكن مثلا لو رأت الدم قبل تمام 9 سنين ب20 يوما واستمر معها إلى تمام 9 كيف نحكم؟ نقول أول 5 دم فساد. 5 الأولى دم فساد والخمسة عشر الأخيرة حيض. واضح مشاكل يبقى نوزع. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال فلو رأته قبل 9 سنين يعني قبل استكمال 9 لزمن لا يسع طهرا وحيضا يعني زمن يقل عن 16 يوما بأن رأته ل15 يوما فأقل فهو حيض. وإلا يعني فإن كان الزمن المرئي فيه الدم يسع حيضا طهرا بأن كان 16 يوما فأكثر وإلا فلا أي فلا يكون حيضا فلا يكون الدم دم إيه؟ إنما يكون دم فساد. وهو من جملة الاستحباب. قال ولا حد لآخره، يعني لا حد لآخر سن الحيض. يبقى مهما كانت المرأة حية يمكن أن تحيض، لكن الغالب أن ينقطع حيض النساء عند 60. طول المتوسط عدد بويضات المرأة في عمرها 400 بويضة. بويضة إذا أخرجتها لا تحيض خلاص، لم تعد هناك بويضات، لكن قد يزيد وقد يقل على حسب قوة المرأة ووضع في هذا الغالب. خلافا للإمام المحاملي، المحاملي يقول يعني آخر سن الحيض 60 سنة، فما زاد على 60 يحكم بكونه دم فساد ولا يحكم بكونه حيض، وهو ضعيف المعتمد أنه لا آخر لسن الحيض. فلو مثلا رجل عنده 70 سنة طلق زوجته التي تبلغ 70 سنة، نقول إن كانت من ذوات الحيض يعني لها دم يخرج، اعتدت بالأقراء أو بالأشهر الأقراء، لكن إن كان إن انقطع حيضها تعتد بالإيه؟ بالأشهر. واضح؟ نعم. قال فيمكن إلى الموت، يعني فيمكن أن تحيض المرأة إلى أن تموت. قال وأقل الحيض يوم وليلة، يعني وأقل زمن الحيض أقل إيه؟ الزمن الحيض. يبقى قوله الأقل راجع للدم أو راجع للزمن والمدة؟ الزمن. تمام؟ أقل الحيض يعني أقل زمن حيض. قال يوم وليلة أي قدر يوم وليلة، لا نفس اليوم والليلة. مثلا لو المرأة أتاها الدم في الظهر، أتاها الدم في الظهر، الليلة سبقت أو لا؟ سبقت. طيب اليوم انتهى نصفه أو لا؟ انتهى نصفه. فلو أردنا لو أخذنا الكلام على ظاهره أن المراد اليوم والليلة وليلة هذا اليوم، تكون الليلة إيه؟ محسوبة واحدة، يعني الليلة المتقدمة محسوبة من اليوم، والذي مر من اليوم محسوب أيضا. لا، المراد قدر يوم وليلة، سواء تقدمت الليلة أو تأخرت، فالمدار على كونها 24 ساعة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ثم إذا رأت الدم المرأة، إذا رأت الدم يوما وليلة فقط، اشترط في الدم أن يكون متصلا، اشترط في الدم أن يكون متصلا. يعني إيه متصل؟ يعني متصل على العادة، بحيث لو أدخلت قطنة في فرجها لخرجت متوتة. يعني نزول الدم، نزول الدم على المرأة لا يكون منهمرا يعني كالسيول، لأنها يعني تخرج مثلا كل ساعة نقطة مثلا، هذا يسمى اتصال على العادة، هذا اتصال معتاد، بحيث انها لو ادخلت قطنة في اي وقت من اليوم خرجت القطنة ايه؟ متلوثة. يبقى الدم اذا اتاها يوم ولادة فقط اشترط فيهما الاتصال، اشترط في الدم ان يكون متصلا. واضح ولا غير واضح؟ طيب ان زادت عادت، ان زادت دورتها، زاد عدد الايام، حدث اكثر من يوم وليلة، هل يشترط اتصال الدم او لا؟ لا يشترط، انما الشرط أن يكون مجموع الدماء يعدل قدر دماء يوم وليلة على الاتصال. يعني لو رأت يوما دما ويوما نقاء ويوما دما ويومين نقاء ويوم هكذا، نقول نجمع أيام الدم، إن كان مجموع الدماء يعدل تقريبا قدر دماء يوم وليلة على الاتصال حكمنا بأن المدة كلها إيه؟ حيض. واضح ولا غير واضح؟ نعم. فالأقل، أقل الحيض له صورتان، أقل حقيقي وهو حيث اقتصر إيه؟ اقتصر حيضها على يوم وليلة، وأقل مع غيره، وأقل مع غيره، وهذا لو شرط فيه الاتصال. الأقل الحقيقي يشرط فيه اتصال الدم، الأقل الحكمي اللي هو الأقل المشترك مع غيره من أيام النقاء، الشرط فيه إيه؟ بلوغ مجموع الدماء مقدار دماء يوم وليلة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وغالبه، يعني وغالب زمن الحيض 6 أو 7، وإن لم يتصل الدم بعضه ببعضه. الغالب أن تحيض المرأة 6 أيام أو 7 أيام، سواء اتصل الدم فيها بحيث أنها لو أدخلت قطنة في كل وقت من 6 أو 7 خرجت متلوثة، أو لم يتصل الدم بأن رأت يوما دما ويومين نقاء أو يومين دما ويوما نقاء وهكذا، وبلغ مجموع الدماء مقدار يوم، مقدار الدماء يوم وليلة. واضح ولا غير واضح؟ طيب إذا كان غالب الحيض 6 أو 7، يكون غالب الطهر كم؟ باقي الشهر، يبقى 23 أو 24 يوما. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وأكثره يعني وأكثر زمن الحيض 15 يوما أي بلياليها وإن لم يتصل الدم فيها وإن لم يتصل الدم بعضه ببعضه لما النظر على بلوغ مجموع الدماء مقدار دماء يوم وليلة فأكثر واضح غير واضح قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما أي بلياليها واضح طيب أقل الطهر بين الحيضتين أي بين زمن الحيضتين بين زمن الحيضتين احتراز عن أقل الطهر بين الحيض والنفاس أو بين النفاس والنفاس قد يكون أقل من إيه؟ من 15 يوما إزاي؟ هي أولا عندنا الحامل تحيض المذهب أن الحاملة تحيض سألت بعض الأطباء قالوا تحيض وبعض قال لا تحيض يعني بعضهم قال تحيض وتصور ذلك وبعضهم قال لا يتصور منها ذلك أصلا فالمسألة غير محسومة طبيا يعني طب يعني أنا رأيتها تحيض؟ الأقل التحيض تحيض كان فيها العادة ثابتة نفس المعرفة يوم الديتها تحيض أو أي حاجة نعم الطبيب الذي سألته وقلت له فلانة الذي تعرفها أنا وأنت لأنك قريبته وقريبتي كانت تحيض أثناء الحمل قال هذا دم فساد ده دم استحاض فالمضار بقى نرجع للطب وهو يعني اختلف نفس المعاد بنفس العدد بنفس انا يعني الاقرب لظننا صحيح المهم يعني الحامل على المذهب ايه صحيح اذا اتاها الحيض وهي حامل وقبل ان تلد ثم انقطع الحيض وبعد يومين وضعت وخرج النفاس اذا طهرت في يومين او لا يبقى هذا اقل طهر بين حيض ونفاس بل قد لا يوجد طهر بين الحيض والنفاس أن يتصل الحيض بالنفاس يعني وهي أثناء الحيض تلد فيبدأ دم نفاس هل هنا حصل أقل طهر لم يحصل طهر أصلا يبقى احترز بقوله بين الحيضتين عن الطهر بين الايه بين الحيض والنفاس أو بين النفاسين مثلا هي وضعت ولدا ونفست ومضت 40 يوما أو 60 يوما أكثر النفاس وطهرت يوما أو يومين وكانت قد حملت أثناء النفاس يعني بعدما وضعت حملت بيوم أو بيومين حملت وهذا برضو الشافعية عندهم يجوز العلوق أثناء فترة النفاس يعني يمكن أن تحبل المرأة أثناء فترة النفاس أثناء النفاس حملت وبعد تمام أكثر النفاس 60 يوما طهرت تمام ثم ألقت ما في بطنها ألقت العلقة بقى إلقاء العلقة وتبعه دم نفاس أو ليس بنفاس إحنا قلنا النفاس هو الدم الخارج وعقب فراغ الرحم من الولد أو من العلقة تمام أو من المضغة بعد يبقى طهرت يومين وعقب النفاس نفاسا يبقى هذا أقل طهر بين نفاسين وقد أيضا إيه يتصل بعضه ببعضه ويكون إيه لا طهر بين النفاسين احترز بالحيضتين عن النفاسين قال 15 يوما أي بلياليها سواء تقدمت الأيام على الليالي أو لا قال ولا حد لأكثره يعني لا حد لأكثر الطهر لا نهاية له يعني المرأة قد يأتيها الدم يوم وليلة ثم ينقطع عندها 10 سنين لا حد وقد لا تحيض أصلا شيخ الخطيب الشربيني يقول أمه لم تحيض وأخته حضت 3 مرات على طاهرة نعم قال فمتى رأت دما في سن الحيض ولو حاملا واجب ترك ما تترك الحائض فمتى هذا تفريع على ايه على ما مر او يحتمل النفاء استئنافي فمتى رأت يعني علمت ليشمل المرأة العمياء فمتى رأت دما في سن الحيض اي في زمن امكان الحيض ما المراد بسن الحيض زمن امكان الحيض بان استكملت 9 سنين قمرية ايه تقريبا اي ولم تعبر الدماء 15 يوما لأن المرأة إذا جاءتها عادتها 15 يوما وزاد الدم على ذلك هل هذا الزائد زمن إمكان حيض أو لا؟ ليس بزمن إمكان حيض لا يمكن أن تحيض زيادة على 15 يوما من لماذا قلنا أكثر حيض 15 يوما؟ لتعلم أن الزائد على 15 لا يمكن أن تحيض فيه المرأة لما يكون ده مستحاض يبقى قوله سن الحيض المرب سن الحيض زمن إمكان الحيض بأن بلغت 9 سنين ولم تجاوز الدماء 15 يوما واضح؟ فلو رأت 3 أيام دما واثني عشر يوما نقاء ثم ثلاثة أيام دما. اتصل. عندنا دم ونقاء ودم. ثلاثة واثنى عشر وثلاثة. الثلاثة والطهر الذي يليها كله حي. خمسة عشر يوما أو لا. لكن الثلاثة الأخيرة استحاضة لعدم إمكان حيضها في هذه الثلاثة بعد الخمسة عشر. واضح ولا غير واضح؟ لكن لو أخذنا الكلام على ظاهره سن الحيض يعني 69 سنين ورأت دما خلاص نعتبره هذا هذه الثلاثة الأخيرة نعتبره حيضا أو لا؟ نعتبره حيضا. ليه؟ يعني سن حيض لا لأن المراد بسن الحيض يعني الزمن وإمكان الحيض. وما زاد على الخمسة عشر لا يمكن فيه ليه؟ الحيض. واضح ولا غير واضح؟ قال رأت لسن رأت دما في سن الحيض ولو حاملا. هذا الغاية للرد على من يقول أن الحامل لا صحيح في مذهبنا لأن عندنا قول أن الحامل لا صحيح والمعتبر الصحيح الأظهر أن الحامل إيه صحيح. قال إذا رأت واجب ترك ما تترك الحائض وهو ما يحرم على الجنوب كل ما حرم على الجنوب حرم على الحائض كل ما حرم على الجنوب حرم على الإيه ويزيد على ذلك المرور في المسجد إن خاف التلويثة الصوم الطلاق يحرم على على على زوجها إلا في بضوابط والاستمتاع بوطئ أو بغيره فيما بين الصورة والركبة ونحن كما سيأتينا إن شاء الله يبقى واجب عليها أن تترك ما تترك الحال وهذه امرأة أتاها الدم أول ما جاء هذا الدم أول مرة يأتيها الإيه الدم يعني كلامنا في امرأة مبتدأ الآن قال وجب ترك ما تترك الحائض فإن انقطع لدون أقله فإن انقطع الدم لأقل من أقل الحيض أقل الحيض كم؟ يوم وليلة انقطع الدم بعد مضي يوم فقط أو بعد مضي ليلة فقط أو بعد مضي يوم وجزء ليلة لما لم يستكمل الأربع وعشرين إيه؟ ساعة أربع وعشرين ساعة قال تبين أنه غير حيض طيب ما العمل؟ قال فتقضي الصلاة إذا تركت الصلاة في هذه المدة وجب عليها أن تقضي الصلاة ولا يلزمها أن تغتسل لأنها ليست إيه؟ ليست بحائض طيب إن كانت صائمة نقول إذا نوت قبل نزول الدم ولم تتعاطى مفطرا أثناء نزول الدم أكملت صومها وصومها صحيح لكن إن لم تنوي إلا بعد نزول الدم نقول هذه النية غير معتبرة فعليك قضاء هذا اليوم وكذا إن نوت قبل نزول الدم وتناولت مفطرا بعد أثناء نزول الدم نقول عليك قضاء هذا اليوم لكن لا إثم فيه لا إثم في الفطر فيه واضح ولا غير واضح؟ نعم قال فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض فإذا انقطع رأت الدم وانقطع لأقل حد يعني انقطع بعد مرور يوم وليلة بالتمام أو انقطع بعد مرور خمسة عشر يوما بالتمام أو انقطع لفترة بين اليوم والخمسة عشر يعني لم يقل عن يوم ولم يزد عن خمسة عشر قال فهو أي هذا الدم الخارج دم حيض واضح ولا غير واضح طيب هذا الدم حيض أي ومع النقاء الذي يتخلله يبقى قوله فهو أي الدم مع نقاء تخلله بشرط أن يكون مجموع الدماء قدر يوم وليلة واضح ولا غير واضح؟ قال وإن جاوز أكثره إن جاوز الدم أكثر الحيض اللي هو كم يوم؟ خمسة عشر يوما بلياليها قال فهي مستحاضة أي هذا الدم الخارج دم استحاضة وهي تسمى مستحاضة ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه من دكتب إيه؟ دكتب فقه برضو لكن هذا دكتب فقه مختصر ومراد الشيخ في كتب الفقه المطولة ماشي يا مشايخ طيب نذكر أحكام الاستحاضة أو لا إن شاء الله أنت قلتم أن أنها تحتاج إلى وقت مخصوص نعم تعال تجري عموما سنذكر إن شاء الله ما يتعلق يعني بها إجمالا الآن إن شاء الله قبل أن نبدأ دماء الحيض قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة كيف؟ باللون باللون والريح والسخانة يبقى الذي يفرق بين قوة الدم وضعفه اللون والريح والسخانة تعرفون السخانة؟ سخين كثيف. تمام؟ يعني مثلا الماء ليس بكثيف، لكن الزيت أو السمن كثيف سخين. تمام؟ العسل كثيف. سخين. طيب أقوى الألوان، الحيض له ألوان، دم الحيض له ألوان، أقواها الأسود الإيه؟ القاسم. ثم يليه الإيه؟ أحمر. الأحمر. ثم يليه الأصفر. ثم يليه الأقدر. تمام؟ أو الكدر. نعم. طيب أقوى الروائح ريح المنتن، ثم ريح الأخف، فالأخف فالأخف، الأخير إيه؟ الثالث إيه؟ قلنا اللون والريح والكثافة. عندنا كثيفا وعندنا خفيفا. فأقوى أنواع الحيض أن يكون أسودا نتنا كثيفا، وهو أقوى من الإيه؟ من الأسود فقط، أو من الأسود النتن، أو من الأسود الكثيف. طيب لو كان الدم أحمر نتن كثيف ومقابله أسود لا نتن ولا كثيف، أيهما أقوى؟ أحمر. الأحمر لتقويه بإيه؟ بصفتين. كيف تتقوى بصفة واحدة؟ السواد. واضح كده كيف تقيسون القوي مع الضعيف؟ طيب نقف على هذا ونستأنف الأحكام الصحابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تشيخنا أي صحيح عشان يقولون كمان نعم متلوثة، يعني رطبح مع أثر الدم. إيش متلوثة؟ معناه رطب. لا يعني تجد فيها أثر الدم. أثر الدم. أمال فين الكتاب اللي كان معايا هنا؟ ممكن بس تقول لي الكتاب ده الله يبارك فيك؟ أي نعم هو ده. تسلم. عدلنا الوقت ولا إيه؟ لا. هذا كتاب الفقه الذي فيه أحكام الاستحاضة. لا. هذا كتاب الفقه الذي فيه أحكام الاستحاضة. أنا أقرأ منه كلام الشيخ الباجوري في الحاجية على مسائل المستحاضة. عندكم في كتاب فتح الوهاب المالك ذكرها. تابعوا معنا فيه بقى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الباجوري في حاشيته ونحن في درس العمدة: وتسمى المرأة التي زاد دمها على 15 مستحاضة وصورها 7، لأنها إما مبتدأة مميزة أو مبتدأة غير مميزة، وإما معتادة مميزة أو معتادة غير مميزة. وغير مميزة بقى قال ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا، لكن إيه؟ غير مميزة يعني فقدت شرط من شروط التمييز الذي سيأتي ذكره. قال: أو ناسية لها أي لعادتها قدرا ووقتا، أو ذاكرة للقدر دون الوقت، أو بالعكس يعني ذاكرة للوقت دون القدر. يبقى إما المستحاضة إما تكون مبتدأة أو معتادة، والمبتدأة نوعان: إما أن تكون مبتدأة مميزة أو مبتدأة إيه؟ غير مميزة، والمعتادة قد تكون مميزة أو تكون غير مميزة، وغير المميزة قد تكون ذاكرة للوقت والقدر متى يأتيها من الشهر وقدر الأيام، وقد تكون ناسية لهما، وقد تكون ذاكرة الوقت دون القدر، وقد تكون ذاكرة للقدر دون الوقت. كيف الوقت والقدر؟ يعني مثلا القدر أن تقول حيضي 5 أيام، هذا تعلم قدر الإيه؟ قدر الحيض. الوقت أن تعلم أنها في العشر الأول من الشهر، أو أنها في العشر الأول الوسطى، أو في آخر أيام، هذا تكون عالمة بالإيه؟ بالوقت. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وتسمى الناسية لعادتها قدرا ووقتا، أو قدرا لا وقتا، أو بالعكس المتحيرة. يبقى المعتادة غير المميزة إذا نسيت القدر والوقت أو الوقت أو القدر فقط تسمى متحيرة. من هي المتحيرة؟ ناسية. معتادة غير مميزة ناسية، نسيت بقى الوقت والقدر، أو الوقت فقط أو القدر فقط. قال وتسمى المتحيرة لتحيرها في أمرها، والمحيرة وتسمى الإيه؟ قال بصيغة اسم الفاعل لأنها حيرت الفقيهة في أمرها، وبصيغة اسم المفعول يعني المحيرة، لأن الفقيه حيرها في أمرها. والله إحنا غلابة حيرها. قال الصورة الأولى وهي المبتدأة، أي أول مبتدأها الدم. ما المبتدأة؟ من هي المرأة المبتدأة؟ فسر ذلك وقال أول من ابتدأها الدم، أول مرة تحيض في عمرها. تمام؟ قال المميزة، يبقى هي المبتدأة المميزة. فقوله أي أول مبتدأها الدم، هذه جملة معترضة، أراد به بيان إيه؟ معنى المبتدأ. قال وهي، أي والمبتدأة المميزة، هي التي ترى قويا وضعيفا، ترى دما قويا ودما ضعيفا، وتميز بين القوي وتميز بين الضعيف. قلنا القوي أقوى بصفة هي اللون والريح والنتن مع والسخانة. تمام؟ والضعيف ما تخلف فيه أحد الشروط. واضح؟ طيب قلنا الدم أسود وأحمر، ها؟ وأشقر وأصفر وأخضر، لازم نقول الأشقر صح؟ خمسة، أحمر أسود وأحمر وأشقر وأصفر وأخضر أو كذا. نعم. قال وهي التي ترى قويا وضعيفا كالأسود والأحمر، أي كالأسود مع الأحمر، سواء تقدمت الحمرة على السواد أو تأخرت. قال فالضعيف وإن طال استحاضة، والقوي حيض، لكن بشروط. هذه تسمى شروط التمييز، تسمى شروط الايه؟ الشرط الأول أن تكون مميزة بين اللونين، بين القوة والضعف، هذا شرط أول. الشرط الثاني قال أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض، يبقى الدم القوي لا ينقص عن يوم وليلة، لا ينقص عن يوم وليلة، وأن لا يعبر أكثره، يعني لا يزيد عن 15 يوما، هذا شرط في القوي، لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره. طب الضعيف قال ولا ينقص الضعيف عن أقل الطهر. فمثلا لو رأت الدم أسود وأحمر، ورأت مثلا 20 يوما سوادا وخمسة أيام حب وباقي شهر أحمر، تكون مميزة؟ لا، فاقدة لشرط التمييز، لأن القوية جاوز أكثر الحيض. طب رأت يوما أسود وباقي الشهر أحمر، تكون مميزة؟ لا، لفقد شرط التمييز، لأن الضعيف القوي نقص عن أقل الإيه؟ الطهر. طب رأت خمسة أيام سود وعشرة أيام حمر، لا، ستة أيام أسود مثلا وعشرة أيام أحمر ثم أطبق السواد إلى آخر الشهر، تكون مميزة؟ لا، لا تكون مميزة. نقول ستة أيام أسود وعشرة أيام أحمر ثم سواد إلى آخر الشهر، الضعيف الذي بين القويين نقص عن أقل الطهر أو لا؟ يبقى ده لا يكون إيه؟ لا يكون تمييزا صحيحا. واضح؟ شروط التمييز: واحد، أن تميز بين القوي والضعيف، أن ترى أحمر وأسود أو أحمر وأشقر أو أشقر وأصفر أو أصفر وأكبر. تمام؟ الثاني أن لا ينقص القوي عن أقل الطهر، لا ينقص عن يوم ولا يزيد على أكثر الطهر، عفوا، أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره، وأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر. واضح ولا غير واضح؟ واضح. ثاني شروط التمييز: أن يحصل تمييز بالنظر، أن تميز بين الضعيف والقوي، هذا شرط سهل. ثم القوي له شروط والضعيف له شروط. شرط القوي اثنان: أن يكون يوما وليلة فأقل، يبقى لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على 15 يوم، يبقى لا يقل عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثر الحيض. طيب الضعيف شرطه ألا يقل عن أقل الطهر، لأن سنحكم أن الضعيف طهر، وكيف يكون طهر أقل من أقل الطهر؟ واضح؟ طيب قال وأن يكون ولاء، يبقى الشرط ألا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وأن يكون ولاء يعني وأن يكون الطهر ولاء يعني أن يكون متتابع، لكن إن لم يتتابع بأن رأت مثلا خمسة أيام سود وخمسة أيام حمر ثم خمسة أسود ثم خمسة أحمر، هذا لم يتتابع إيه؟ الضعيف، نقول لا، هذا لا يعتبر تمييزا صالحا. تمام؟ طيب قال وأن يكون، أي طهر ولاء، بأن يكون 15 يوما فأكثر متصلة، فإن نقص القوي عن أقل الحيض أو عبر أكثره أو نقص الضعيف عن أقل الطهر أو لم يكن ولاء كما لو رأت يوما أسود أو يوما أحمر وهكذا فهي فاقدة شرطا من فهي فاقدة شرط من شروط التمييز وسيأتي حكمها. حينئذ نكون إيه؟ يبقى إذا كانت مميزة القوي حيض والضعيف استحارة. طيب إن فقدت شرطا من شروط التمييز بأن رأته بصفة واحدة كله سواد من أول شر إلى آخره سيأتي. أو كله أحمر من أول شر إلى آخره أو كان القوي أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما أو نقص الضعيف عن 15 يوما نقول هذه مبتدأة غير مميزة. ما حكمها؟ هي كالمتحيرة الآتي حكمها. طيب نقراها. قال الصورة الثانية هي المبتدأة أي أول مبتدأها الدم كما تقدم غير مميزة. يبقى مبتدأ غير الإيه؟ قال وهي التي تراه بصفة واحدة من أول الشهر إلى آخره سواد أو حمار أو شقرة أو صفرة أو قدرة تمام؟ ومثلها المميزة يعني التي رأت قويا وضعيفا التي فقدت شرطا من شروط التمييز أحد الشروط السابقة التي قلناها فقد تكون مميزة لكن هذا التمييز غير معتد به تمام؟ قال فحيضها يوم وليلة. حيضها يكون إيه؟ على الأقل المتيقن. وطهرها 29 يعني باقي الشهر نحكم عليه بكونه إيه؟ طهرا. قال إن عرفت وقت ابتداء الدم إن عرفت أن الدم أتاها مثلا في اليوم الخامس من الشهر العربي يكون اليوم الخامس هذا أول إيه؟ أول حيض. ثم تغتسل بعد مضي يوم وليلة وتمكث 29 يوما إن كان الدم ينزل ثم تترك وتحيض يوم وليلة وتغتسل وهكذا. هذا إن عرفت وقت ابتداء الدم واضح؟ طبعا لكنها في الشهر الأول تنتظر الشهر الأول إيه؟ تنتظر حتى يعبر الدم أكثر الحيض. الشهر الأول إذا تعرف هل هي مميزة ولا غير مميزة ولا مستحاضة ولا مش مستحاضة صح؟ صح. لكن في الشهر الأول تنتظر إذا زاد الدم على 15 يوما تقولها خلاص هي عرفت أنها مستحاضة فتغتسل وإيه؟ وعليها أن تعيد. ثم من الشهر الثاني تمكث بمجرد وجود ايه؟ بمجرد مضي اليوم والليلة تقطع الصلاة وتمكث لا تصلي ولا تتعبد ثم بعد مضي اليوم والليلة تغتسل وايه؟ ولو مع دم وتصلي ولا إشكال. يبقى متى تبدأ الدور؟ من الشهر الثاني. أما الشهر الأول 15 كده كده لازم تنتظر لأنها لا تعرف حالها هل هي مستحاضة أو ليست مستحاضة تمام؟ طيب قال وإلا يبقى يقول حيضها يوم وليلة وطهرها 29 إن عرفت وقت ابتداء الدم. طب إن لم تعرف وقت ابتداء الدم قال فمتحيرة يعني كم متحيرة وسيأتي حكمها. ما حكمها؟ نحكم أن شهرها حيض كله حيض وكله طهر نفس الوقت. كيف يعني؟ نقول هي في الوقت والاستمتاع كالحائض احتياطا وفي العبادات كالطاهر وتغتسل لكل فرض حيث احتمل الانقطاع. ده حالتها صعبة خالص المتحيرة ستأتي. قال الصورة الثالثة هي المعتادة التي سبق لها حيض وطهر. يبقى من هي المعتادة؟ سبق لها حيض وطهر ولو مرة واحدة تمام؟ قال المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كما تقدم فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة له. يبقى هي رأت أسود وأحمر الذي تراه أسود هو إيه؟ الحيض والذي تراه أحمر وإن خالف التمييز العادة يعني هي تعرف أن عادتها 5 أيام من كل شهر ثم جاء شهر ونزل عليها 20 يوما نزل عليها 15 أيام أسود وباقي الشهر أحمر ها؟ يحكم لها بالعشرة ولا بالخمسة السابقة العادة؟ بالخمسة العادة. لا يحكم بالعادة يحكم بالعشرة بالتمييز. التمييز علامة في الدم وهو ظاهرة الآن. كانت عادتها ركزوا معانا كانت عادة المرأة 5 أيام من كل شهر ثم جاء شهر وخالف وتخولفت عادتها فرأت 10 أيام ثواب ثم أطبقت الحمرة إلى آخر الشهر مستحاضة ولا غير مستحاضة؟ مستحاضة. لكن نحكم بالعادة القديمة يعني نحيضها 5 أو نحكم بالتمييز الموجود الآن 10 بالتمييز. إذا قال إيه؟ قال فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة له إن لم يتخلل بينهما أي بين القوي والضعيف أقل الطهر يعني يعني مثلا هي عادتها خمسة أيام، رأت خمسة أيام سواد وعشرة أيام أحمر ثم خمسة أيام سواد، كيف نحكم؟ لا دي صعب عليك، خليها بعيد خليها بعيد. مستحيل. قال فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر فلما نزل عليها الدم واستمر رأت عشرة أيام من أول عشرة عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر كان حيضها العشرة للخمسة فقط، لأن التمييز أقوى من العادة، لأنه علامة في الدم، وهي أي التمييز أو المرأة المميزة علامة في صاحبته، وهي أي العلامة صاحبة. فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز كما لو كانت عادتها خمسة خمسة أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك حكم لها بهما معا، يعني التمييز موافقا للعادة خلاص لا إشكال، ولو تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا، فقدر العادة حيض للعادة وقدر التمييز حيض آخر للتمييز، يعني هي رأت خمسة أيام أسود وعشرين يوما أحمر، الخمسة السود حيض ليه؟ للتمييز، والعشرة والعشرين الحمق طهر لأنه ضعيف، والخمسة الأخيرة حيض، ها أحدها بالتمييز والآخر بالعادة، نقول الخمسة الأولى للعادة والخمسة الأخيرة للتمييز، واضح؟ والمحصلة واحدة يعني. نعم. قال الصورة الرابعة وهي المعتادة بأن سبق لها حيض وطهر كما مر، غير المميزة بأن تراه بصفة كما مر صفة واحدة الذاكرة لعادتها قدرا ووقتا، خد بالك يبقى غير المميزة قد تكون ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا وقد تكون ناسية لها، والنسيان إما أن تنساها قدرا ووقتا أو قدرا أو وقتا، واضح؟ نعم. قال الذاكرة لعادتها قدرا ووقتا فترد إليها قدرا ووقتا، إذا إن كانت ذاكرة للعادة ردت إلى العادة ما دامت غير مميزة، أتاها الدم عشرين يوما سوادا ثم خمسة أحمر أو ثم عشرة أحمر، ها كيف نحكم؟ نقول ننظر هل تذكرين عادتك؟ تقول نعم أنا كنت أتحيض ستة أيام من أول الشهر، أقول هذه ستة هي الحاجة وما والباقي هذا إيه؟ استحاضة. يبقى متى كانت ذاكرة للعادة قدرا ووقتا وفقدت شرط التمييز رددناها إلى العادة، لكن إن كانت مميزة لا نظر للعادة نردها إلى الإيه؟ إلى التمييز، واضح؟ طيب. قال فلو حاضت في شهر خمسة أيام من أوله ثم استحيضت فحيضها هو الخمسة من أول الشهر وطهرها بقية الشهر عملا بعادتها لأنها مميزة. قال وإن لم تتكرر، يعني هي مثلا كانت تحيض شهر خمسة وشهر ثلاثة وشهر تسعة ثم استحيضت بعد التاسع، هل التسعة تكررت؟ لم تتكرر، صح؟ يبقى إذا أردنا واستحاضت، إذا أردنا أن نردها إلى العادة نردها إلى التسعة ولا الأربعة ولا الخمسة؟ إلى التسعة إلى آخر الشهر ما قبل الاستحاضة، واضح؟ ليه؟ لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف إن لم تتعاقب يعني، تمام؟ قال عملا بعدتها وإن لم تتكرر لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف، العادة قد تكون مختلفة وقد تكون غير مختلفة، ما المراد بالاختلاف؟ هذه عبارة صعبة، ما المراد بالاختلاف؟ واختلاف الليل والنهار يعني تعاقب، تمام؟ العادة قد تكون مختلفة يعني متعاقبة وقد تكون غير مختلفة يعني غير متعاقبة، مثاله هي جاءتها العادة في يوم في شهر ثلاثة أيام ثم في شهر خمسة ثم في شهر سبعة ثم في شهر تسعة مثلا، كل هذا لا يسمى اختلافا، هذا يسمى تغيرا، العادة تغيرت لكن أنا أقول إيه؟ اختلفت لأنها لم تتعاقب، لكن لو جاءها في شهر ثلاثة ثم في شهر إيه؟ خمسة ثم في شهر سبعة ثم في شهر ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة كده العادة تعاقبت أو لا؟ يبقى كده حصل التعاقب بستة أشهر. ثلاثة خمسة سبعة، ثلاثة خمسة سبعة. إذا استحيضت رددناها إلى الثلاثة في الشهر الأول والخمسة في الشهر الثاني والسبعة في الشهر الثالث، يبقى العادة ثبتت بمرة أو بمرتين؟ يبقى العادة إن لم تختلف تثبت بمرة، إن اختلفت ثبتت بمرتين. فهمتم؟ ولا نقول ثاني؟ نقول ثاني. العادة إما تكون مختلفة وإما تكون غير مختلفة. ما معنى الاختلاف؟ معناه التعاقب، ليس معناه التغير. الاختلاف ليس المراد به ليه؟ التغير. إن اختلفت العادة تثبت مرتين. كيف؟ حاضت في شهر ثلاثة أيام، وفي شهر خمسة، وفي شهر سبعة، والشهر الرابع ثلاثة، والخامس خمسة، والسادس سبعة، ثم استحيضت في الشهر الثامن. نردها إلى السبعة، إلى الثلاثة، والشهر الذي يليه نردها إلى الخمسة، والذي بعده نردها إلى سبعة. هذه عادة اختلفت يعني تعاقبت، والعادة إذا اختلفت تثبت بمرتين. طب إن لم تختلف تثبت بمرة واحدة. يعني استحاضت في شهر، حاضت في شهر ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، ثم استحيضت بعد التاسع بعد هذا الشهر، نردها إلى التسعة. واضح؟ طيب. قال الشيخ لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف، كده يعني لم تتعاقب. قال فإن اختلفت فلا تثبت بمرة، أي فتثبت بمرتين، لكن حيث تكررت دوره وانتظمت ولم تنت انتظامها. نقول الكلام ده ولا بلاش؟ هذه قيود وفيها إشكال في شرح المنهج، شرح منهج الطلاب الشيخ زكريا صعب المسألة شوية. نقولها ولا نعديها لما نوصل للمنهج؟ نعديها. طلع من قلبك. طيب، لكن اعرفوا القيد هذا ثم يأتي شرطه. تثبت العادة بمرتين إن تكررت الدور وانتظمت العادة ولم تنسى المرأة انتظامها. إذ لو لم يتكرر أو لم تنتظم أو تكرر أو انتظمت ونسيت المرأة الانتظام، يعني الثلاثة قبل الخمسة ولا السبعة قبل الخمسة، هذا يسمى الانتظام. تمام؟ إذا نسيت حيضمها أقل النوم. نقول مثلا هي تعرف أنها تكررت العادة، تعرف أن العادة تعاقبت، وتعرف أنه كان في شهر ثلاثة وفي شهر خمسة وفي شهر سبعة، لكن لا تذكر الترتيب. لا تذكر إيه؟ هل الثلاثة الأول ولا الخمسة أو السبعة؟ نقول محيضها أقل من النوم الثلاثة احتياطا، ثم إذا مر الخمسة اغتسلت وتصلي، ثم إذا مرت السبعة اغتسلت وتصلي. يبقى نحيضها أقل النوم وتغتسل لكل آخر نومة احتياطا. فهمتم؟ طيب هاي عدتها شوية يعني. طيب قال الصورة الخامسة هي المعتادة غير الناس، غير مميزة الناسية لعادتها قدرا ووقتا، لا تذكر شيئا. أصابها جنون فنسيت، أصيبت بالزهايمر فنسيت العادة قدرا ووقتا. قال بأن سبق لها حيض مطهر ولم تعلم عادتها قدرا ووقتا فهي حائض كحائض في أحكام، يبقى في حائض في بعض الأحكام. قال فحرمة التمتع بها والقراءة في غير الصلاة، يعني لا تقرأ القرآن في غير الصلاة احتياطا، لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحيضة، وكطاهر في أحكام، كحائض في أحكام وكطاهر في أحكام. قال كالصلاة والصوم، لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحكم. ثم قال وتغتسل لكل فرض في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ، إذا دخل عليها وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لاحتمال أن كل فرض يمر عليها انقطع دمها، وإذا انقطع دمها وجب عليها أن تغتسل. تغتسل خمس مرات في اليوم، بل أحيانا تغتسل عشر مرات في اليوم في الاحتياط كما على ما ذكره في الروضة وغيرها. أحيانا تغتسل يصل الغسل إلى عشر مرات في اليوم وتعيد الاحتضان في زوجها، وتعيد الصلوات كلها. وفي الآخر يعني كمان ما ننساش لا يجوز جماعة. طبعا ده إلى ميخط الزنا. حرمة الوضع في الحيض أو في الشك ما لم يتوقف عليه دفع الزنا يقينا، يعلم يقينا أنه سيزني لو لم يجامع. حينئذ نقول إما أن يجامع الزوجة وإما أن يستمني باليد، أيهما أخف؟ الخوف مش هيبقى عليه، والخوف هو ممكن يستبدلها بزوجة، لكن هي الخوف هيبقى عليه يتزوج أكثر من واحدة. والله ده كلام الشيخ ابن القيم، وقال يقول من تزوج امرأة واحدة فهو مثلها يحيض معها وينفث معها، ومن تزوج باثنين كان بين نارين هيبهدلوه. المهم يعني إذا تعارضت الوطء في الحيض مع الاستمناء باليد، طبعا الاستمناء باليد حرام، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ بعضهم يقول يقدم الوطء لأن الوطء من جنس المباح، يعني أصل الوطء الزوجة أصلا مباح لكن حرم لعارض بخلاف الاستمناء. وبعضهم يقدم الاستمناء يقول لا لأن الوطء كبيرة، الوطء حيض من الكبائر بخلاف الاستمناء هو من الصغائر. ما انتوش متجوزين ما يكونش دعوة بالكلام ده. المهم يا سيدنا الشيخ تفصيل الاحتياط سيأتينا إن شاء الله في المطول، هذا في تفصيل أصلا يعني قوله، يعني قوله وتغتسل كل فرض احتمال القطع، هذا في تفصيل أكثر من هذا تمام. وأصلا يعني نادرا ما يتصور وجود امرأة متحيرة تحيرا تاما. أنا أقصد أن فين القواعد العامة للمذهب المشاركة تانية بالتيسير، يعني مقاعدة زي مقاعدة جدا لما تيجي واحدة ثلاث حكم 10 مرات أو 5 مرات هي بالنسبة لك حكمها هي كمكلف، فين التيسير اللي بيأثر عليها إيه؟ القاعدة اللي يصور لا الغسل 5 مرات في اليوم يعني الغسل ليس كغسلنا الآن مولانا، فقط بأربع أمداد كل ما هو عشان كده شباب يعني الآن أنت لا تجد مشقة في الاغتسال، نعم تفتح الماء وخلاص، لكن قديما كان يعني مشكلة. هو الشيخ أصلا إن في ثقة يعني غير الثقة دي خذ ما تفعلنا كده وخلاص مع أربع أمداد الله كده الله المستعان. أنا لا أدري صراحة يعني ما توجيه للتعارض الآن مع القاعدة، أنا لا أدري. المهم قال وتغتسل لكل فرض في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ إن جهلت وقت انقطاع الدم يا مولانا. قال فإن علمته كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب فلا يلزمها الغسل إلا عند الغروب. واضح ده؟ ولا غير واضح؟ متى تغتسل لكل فرض؟ إذا جهلت وقت انقطاع الدم، لا تعلم أن الدم كان ينقطع في وقت الفلاني لكن علمت أنه كان ينقطع عند الغروب، تغتسل عند الغروب فقط وتتوضأ لكل فصل لأنها كان بها سلس بولي تمام؟ طيب الأصعب من ذلك آتٍ يا مولانا. قال وتتوضأ لباقي الفرائض الاحتمال للانقطاع عند الغروب دون ما عداه وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا. يبقى كيف تقضي الصيام إذا صامت رمضان يا مولانا؟ أقصى الحيض كم يوم؟ أكثر الحيض؟ إذن يقينا نصف شهر رمضان بعض، هي لا تعلم هل الحيض يأتيها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لكن نحمل على المتيقن فنقول نصف رمضان إيه؟ وصح لها النصف الآخر، لكن هل كل النصف صحيح؟ لا، 14 يوم فقط ما يصح. لماذا؟ لو فرضنا أن الدم أتاها في نصف اليوم الأول من رمضان، هذا اليوم ذهب أو لا؟ ذهب، واستمر معها إلى نصف اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس السادس، يبقى نصف اليوم الأول، نصف اليوم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، نصف الخامس عشر، نصف الخامس عشر ده هذا أي يوم؟ 14 يوم. 16. يبقى دخل في اليوم السادس عشر. دخل السادس عشر. يبقى كده 16 يوم من رمضان إيه يحتمل إيه فوتوها بالحيض. صح؟ إذا يتعين أن يصح لها يقينا 14 يوما. لذلك إذا صامت رمضان كاملا صح لها من الشهر كم يوم؟ 14 يوما. 14 يوما فقط. فتصوم شهرا كاملا فيصح لها كم يوم؟ 28 يوم. ثم بقى تقضي اليومان الباقيان كيف؟ 4 أيام. لا ما كده صامت شهر فصح لها 14 وصامت شهرا كاملا اخر 14 28 ورمضان 29 اذا كان عليها يومان كيف تقضي؟ قال الشيخ وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا فيبقى عليها يومان، لاحتمال أن يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول مع احتمال كونها تحيض أكثر الحيض فيرتفع هذا الاحتمال، فيرتفع على هذا الاحتمال يوم 13 من رمضان يعني، فيصح لها 14 من كل شهر من كل من الشهرين ب28 يوما فيبقى عليها يومان، فتصوم لهما لليومين من 18 ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصلان. كيف؟ عندنا 18 يوم 18 يوما، إذا جاءها الحيض في أول يوم متى ينقطع؟ في نصف اليوم الأول. متى ينقطع؟ في نصف اليوم 13 صح؟ فيصح لها 17 و 18 فيصح. طب إن جاءها في اليوم في منتصف اليوم الثاني فينقطع في منتصف اليوم 17 صح؟ فصح لها أول يوم وآخر يوم. طب جاءها في منتصف اليوم الثالث فينقطع في منتصف 18 ويصح له اليومين المتقدمين. يبقى يقينا إيه إذا صامت ثلاثة أولها وثلاثة آخرها حصلها إيه؟ حصلها صوم يومين. طب كيف تقضي يوما واحدا؟ برضو من 18 تصوم اليوم الأول، تصوم يوما ثم ثالثه ثم 17 منه، يعني تصوم مثلا يوم الأول من الشهر ثم تصوم اليوم الثالث ثم تصوم اليوم 17 يحصل يوم يقينا. كيف؟ إذا جاءها الحيض في اليوم الأول ينقطع في إيه؟ منتصف 17 صح لها اليوم 17. طب إن جاءها في اليوم الثاني ينقطع في منتصف اليوم 17 فصح لها اليوم الأول. طب جاءها في اليوم الثالث صح اليوم الأول. جاءها في منتصف الرابع صح الإيه؟ صح الثالث وبطل 17 والأول صح؟ إذا جاءها الحيض في اليوم الرابع يا مشايخ متى ينتهي في يوم كم؟ الرابع. لا احسب الرابع والخامس السادس السابع و و و و و و تفضل تمشي لحد اليوم الكم؟ التاسع عشر ولا العشرين؟ العشرين تمام؟ إذا وباقي الشهر طهر فيصح لها اليوم الايه؟ الثالث صح؟ صحيح زي ما اقول لكم كده انا بتكلم بكسر. طيب الله المستعان. امين. فهمتم كيف تقضي هذان اليومين ولا لم تفهموا؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ فهموا اي شيء. طيب قال الصورة الثالثة هي الذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا، قدرا يعني تعرف عدد الأيام لكن لا تعرف متى كان يأتي. قال كأن تقول كان حيضي 5 في العشر الأول، في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهرة بيقين. إذا كانت في اليوم الأول طاهر بيقين، اليوم الأول إيه؟ طاهرة طاهر بيقين. من اليوم الثاني يحتمل أنه طهر أو لا، ويحتمل أنه حيض أو لا. طب الثالث السابع الرابع الخامس السادس قطعا حيض. خمس. لماذا؟ خمسة. اليوم الأول هي طاهرة بيقين، اليوم السادس يحتمل لأنها حيضها في إيه؟ في أول عشرات من الشهر. فإذا كان الحيض في اليوم الثاني فالسادس حيض بيقين أو لا؟ نعم. طب في اليوم الثالث السادس حيض بيقين أو لا؟ إذا طرأ الحيض في اليوم الثالث من الشهر الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع فالسادس حيض بيقين أو لا؟ نعم. إذا طرأ في الرابع فأيضا السادس حيض بيقين. طب طرأ في الخامس السادس حيض بيقين. طرأ في السادس طب هل يطرأ الحيض في السابع؟ لا، لأن احنا نقول خمسة تنتهي في ايه؟ في اليوم العاشر. خمسة تنتهي في اليوم الايه؟ فالسابع لا يكون حيضا بيقين. واضح ولا غير واضح؟ لكن ما الذي يكون حيضا بيقين؟ السادس فقط. على كل حال يكون حيضا. يبقى الأول طهر بيقين، السادس من اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس يحتمل أن يكون طهرا ويحتمل أن يكون حيضا. اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون إيه؟ طهرا ناشئا عن انقطاع الدم، صح ولا لا؟ لذلك الشيخ يقول فالثالث حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين، آخر عشرين يوم في الشهر طهر بيقين، أنا تقول حيضي في عشر الأول. قال والثاني إلى الخامس محتمل الحيض والطهر دون الانقطاع فتتوضأ لكل صلاة. قال والسابع إلى العاشر محتمل الحيض والطهر والانقطاع، أي الطهر المستند إلى الانقطاع. فلليقين من حيض وطهر حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما. يبقى متى يلزمه الغسل؟ قال ومعلوم أنه لا يلزمه الغسل إلا عند احتمال الانقطاع. يبقى تغتسل لكل فرض من اليوم السابع إلى اليوم الايه؟ العاشر. واضح ولا غير واضح؟ لأن من السابع عشر هو الذي يحتمل الانقطاع. فاهمين ولا نقول تاني؟ ساكتين خالص ليه؟ طب ما تقولوا مش فاهمين حتى. هي تقول أنا حيضي خمسة أيام فقط. هذه كم يوم؟ خمسة أيام. وأعلم وهي الخمسة هذه لا تخرج عن العشر الأوائل من الشهر. إذن العشرون الأخيرة طهر أو لا؟ يقين. وهي تقول أعلم أني يقينا كنت طاهرا في اليوم الأول. حلو كده؟ إذا اليوم الأول طهر بيقين وللعشرين الأخيرة طهر بيقين. طيب عندنا يوم من هذه العشرة حيض بيقين. من ما هو؟ اليوم السادس. لماذا؟ لأنه حيض على كل حال. إذا جاءها الدم في اليوم الثاني كان الثالث حيض، في الثالث أو الرابع أو الخامس حيض، من الثالث يكون حيض لأنه سيكون الثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر. واضح؟ طيب اليوم الثاني يحتمل أنه طهر تابع للطهر الأول أو لا؟ ويحتمل أنه حيض أو لا؟ الحدث الثاني هل يحتمل انقطاع؟ لا يحتمل، لأنها في الأول كانت طاهر بيقين، صح؟ طب اليوم الثاني كذلك يحتمل أنه حيض وطهر والرابع والخامس، لكن السادس حيض بيقين. السابع يحتمل أنها كانت حاضت وانقطعت، ويحتمل أنه حيض ويحتمل أنه إيه؟ طهر مستند إلى انقطاع وهكذا. طب في الذي احتمل الانقطاع يجب عليها أن تغتسل بكل فضل. الذي لا يحتمل إلا الحيض والطهر يجب عليه الوضوء فقط. فهمتم كده يا مشايخ؟ نعم. قال الصورة السابعة وهي الذاكرة لعادتها قدرا وقتا لا قدرا، وقتا لا قدرا. قال كأن تقول كان حيضي يبتلئ لي أول الشهر ولا أعلم قدره، أنا ما أعرفش أنا بحيض كم يوم، لكن أعلم أني أول شهر أكون في إيه؟ ابتدأ الحيض، يبتدأ حيض من أول الشهر. قال فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين لأنها لا تزيد على أثر الحيض، وما بين ذلك يعني من اليوم الأول إلى يوم الخامس عشر محتمل الحيض والطهر والانقطاع، لأن اليوم الأول كانت إيه؟ حائض بيقين. اليوم الثاني يحتمل أنها حيض مستمر ويحتمل أنه انقطاع أو لا، فتغتسل لكل صلاة إلى آخر الأيام الخمسة عشر ثم تغتسل ويكون الباقي طهر بيقين. واضح ولا غير واضح؟ هذه أحوال المستحاضة إجمالا. إذا كان قلت لكم حضروا الدرس جيدا، الكلام فيه يصعب. ماشي يا مشايخ؟ طيب ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مش هنخلص دلوقتي، لسه بناخد محرمات الحيض على السريع عشان ما تخافوش، يعني إن شاء الله لن نطيل أكثر من نصف ساعة. ها الدرسين الله يكرمك النهارده والدرس اللي فات. يلا سيدنا الشيخ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما بعد، قال رحمه الله والصفره والقدره حيض. الصفره والقدره هما شيئان او شيئان كالصديد ليس على صوره الدم، وقال الامام الحرمين ليس من الدم حقيقه، لكنهما ايه؟ لكنهما حيض، خلافا لمن قال ليس بحيض. قال وإن رأت وقتا دما ووقتا نقاء ووقتا دما وهكذا ولم يجاوز 15 ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة فالدماء والنقاء والخليل كلها حيض. فاكرين المسألة اللي احنا قلناها في أول الدروس أنه أن النقاء المتخلل في أيام الحيض يحسب من الحيض إن كان مجموع الدماء يعدل قدر دماء يوم وليلة. يقول إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ويوما دما ويوما نقاء وهكذا إلى أكثر الحيض. إلى إيه؟ إلى أكثر الحيض. وكان مجموع الدماء يوم وليلة أو أكثر. نحكم على أن كل 15 حيض. تمام؟ وهذا يسمى قول الإيه؟ قول السحر. بخلاف قول آخر يسمى قول اللقط. اللقط يعني تلقط الأيام، تلتقط الأيام النقاء وتحسبها طهر. والأيام الدماء وتحسبها إيه؟ حيض. والمعتمد قول الإيه؟ السحب إلى الله خلافا للحنابلة. طيب إن جاوز هذا التردد الذي تراه 15 يوما فاستحاضة ولها أحكام التي ذكرناها في الدرس السابق. نعم. قال وأقل النفاس لحظة تقدم معنى النفاس. النفاس في اللغة معناه الولادة ومعناه في الشرع إيه؟ دم طبيعة وجبلة يخرج من أقصى الرحم المرأة بسبب فراغ الرحم من الحمل. تمام. قال وغالب وقال وأقل النفاس لحظة يعني ما وجد منه ما وجد من الدم صار نفاسا. أقله لحظة يعني دفع مجة ووقته لحظة. فأقل ما وجد من الدماء بعد خروج الولد يسمى إيه؟ يسمى نفاسا. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وغالبه 40 يوما وأكثره 60 يوما. لكن ابتداء النفاس من أي وقت؟ متى يبتدئ مدة النفاس؟ متى تبتدئ المدة؟ من تمام خروج الولد. من تمام إيه؟ خروج الولد. تمام؟ لا قبل الخروج ولا بعد الخروج. طيب إن تأخر خروج الدم عن الولد ولدت ولم يخرج الدم. ننظر إن نزل الدم بعد الخروج بأكثر من 15 يوما كان حيضا ولا يسمى نفاس لأن حصل أقل الطهر أو لا. طيب إن رجع إليها الدم قبل مضي 15 يوما من الولادة حكمنا على أن هذا الدم على أن هذا النقاء نفاس عددا لا حكما. يعني يحسب من مدة الغالب والأكثر. هذه الأيام العشرة مثلا تحسب من مدة العدد من عدد النفاس لا حكم لا من أحكام النفاس. يعني يجوز الوقت ويجب الصلاة ويجب الصوم ولا قضاء كل الأحكام ملغاة. أما العدد فمحسوب. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال فإن جاوزه يعني فإن جاوز الدم 60 يوما جاوز الدم النفاسي أكثره اللي هو 60. قال فمستحاضة أي حكمها كحكم المستحاضة وهي إما مبتدأة وإما معتادة ونبتدى إما أن تكون مميزة وغير مميزة وهكذا المعتادة ولها أحكام طويلة. نقول إن شاء الله أحكامها أصعب من الاستحاضة. كتاب حاضر لدينا الشيء. ثم قال ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة كالصلاة والطواف ومس المصحف والقراءة ونحو ذلك. قال وكذا الصوم ويجب قضاؤه يعني واجب قضاء صوم بأمر جديد. القضاء يكون بإيه؟ بأمر جديد. كنا نؤمر هذا أمر جديد هو بخلاف إيه؟ كتب عليكم الصيام. يبقى لو كان القضاء بالأمر القديم الأول لما احتاج رسول الله أن ينبه على وجوب القضاء. كنا نؤمر هذا أمر جديد. تمام؟ طيب قال ويجب قضاؤه تسميته قضاء هذا باعتبار صورته لكن هو في الحقيقة أداء أو لا؟ أداء. قال ويجب قضاؤه دون الصلاة يعني لا يجب قضاء الصلاة. طب إذا قضت المرأة الحائض الصلاة كانت حائض أو نفساء وقضت أيام الحيض والنفاس قيل يحرم اختار الشيخ الخطيب وهو أقرب وقيل يكره ولا ثواب فيها. واضح؟ واختار الشيخ الرملي على ما أظن. قال ويحرم عبور المسجد كل ما يسمى مسجدا يحرم العبور منه على الحائض بشرط أن تخاف التلويث ولو كان مشاعا وقف أرضا وقف جزءا من أرض للمسجدية صارت جميع الأرض مسجدا على المشاع يعني غير معين أي جزء إنه هو مسجد فيحرم المرور من هذه الأرض إن خافت التلويث. تمام؟ خرج بالمسجد المضيقة الرباط والمدارس فلا يحرم المرور والمكثر الحائض فيها إلا أن تخاف التنجيس يعني خافت بقى أن تنجس المكان. تمام؟ طيب قال ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه لكثرة الدم أو لعدم الاحتياط التام، يعني دمها كثير أو قليل لكن لم تحطط جيدا ولم تشد الفرج ونحو ذلك، فإيه؟ فنقول عليها الإيه؟ عليها أن تحطط وإلا حرم عليها العبور. خلصنا البطرية من إمتى؟ انا ما اعرفش يعني انت خلينا ماشيين عايزين نروح مشاكل الجو. نعم وستأتينا مسائل أكيد بالمنظر ده كنا محتاجين فيها الصبوع اللي تشكر فيها لأننا نعرف نعم من معروفها. لكن كده عندنا صبورة شيخ عمال؟ اه موجودة. عايزين نشرح لكم الصحابة تاني على الصبورة؟ اه كنت بقى المرة الجاية ما خليها بقى مرة ثانية. طب ايه رأيكم يوم الحد؟ احنا ان شاء الله يوم السبت القادم ننتهي من كتاب الطهارة. ما رأيكم يوم الأحد يكون مراجعة؟ إن شاء الله. نكتب كل المسائل العويصة، نعيد مسائل التيمم الصعبة على الصبورة ومسائل الاستحاضة على الصبورة، واللي عنده إشكال يسأل. خلاص؟ الله المستعان. نفهم يا سيدي؟ لو أنت عاوز ترجع بس آخر دقيقتين مسألة فتوات الفعل إيه؟ واجب قضاء دون الصلاة. ممكن نبدأ منه. ماشي. قال ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة من الصلاة وقراءة المصحف ومسه والمكتب في المسجد ونحو ذلك. قال وكذا الصوم ويجب قضاؤه، وقضاؤه يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول على المعتمد في الأصول عندنا، لذلك تسميته قضاء هذا باعتبار الصورة لا باعتبار الحقيقة، وإلا فهو أداء لأنه بأمر جديد. قال دون الصلاة أي لا يجب قضاء الصلاة، فإن قضت الصلاة التي تركتها في أيام الحيض والنفاس كان ذلك محرما وتأثم بذلك على ما اعتمده الشيخ الخطيب، لأنها تقربت بما ليس موضوعا للتقرب، واختار الشيخ الرملي أن ذلك مكروه أو يباح، وعلى كل لا ثواب فيها، لا ثواب في هذه الصلاة. قال ويحرم عبور المسجد، كل ما يقع عليه اسمه إيه؟ اسم مسجد يحرم العبور منه بقيد أن تخاف التلويث، وخرج المسجد غيره من المدارس والربط ونحو ذلك. قال إن خاف التلويثه وخوف التلويث يكون لكثرة الدم أو لعدم إحكامها شد عصابتها، تمام؟ فإن أمنت التلويث جاز العبور مع الكراهة، جاز العبور مع الكراهة. قال والوطء أي ويحرم الوطء أي في القبل ولو بحائل، ولو كان الوطء مع إيه؟ مع حائل، إلا أن يتعين الوطء لدفع الزنا. ده اللي احنا قلناه، إلا أن يتعين الوطء لإيه؟ لكن إن خاف من الزنا هل يجوز الوطء؟ لا يجوز. إن خاف من الزنا لا يجوز الوطء، لكن إن تعين الوطء لدفع الزنا جاهز، بل لا يبعد وجوبه، تمام؟ وكذا الاستمناء باليد، بيد نفسه يعني، لأن الاستمناء بيد الزوجة جائز، أما بيد نفسه فحرام، ولو تعارض الاستمناء والوطء فيه خلاف، قيل يقدم الوطء وقيل يقدم الاستمناء. نعم. قال والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، ويحرم أن يستمتع من الحائض بما بين السرة والركبة، لكن الاستمتاع مراد به استمتاع بغير وطئ، يعني لأن الوطء محرم مطلقا، تمام؟ والاستمتاع يكون باللمس ونحو ذلك، لكن هل يحرم الاستمتاع بالنظر؟ لا يحرم الاستمتاع بالإيه؟ بالنظر. ويحرم على المرأة أن تستمتع من الرجل بما بين سرتها ورطبتها في أي موضع من بدنه، واضح؟ يحرم على الرجل أن يستمتع من زوجته الحائض أو حليلته الحائض بما بين سرتها ورطبتها، يجوز يستمتع مثلا بالتقبيل ونحو ذلك، لكن هل يجوز لها أن تستمتع هي بما بين سرتها ورطبتها من الرجل في أي شيء؟ يعني يعني هل يجوز لها أن تمس بما بين صورتها وركبتها يده؟ هي التي تمس؟ لا يجوز. واضح ولا غير واضح؟ فهمت؟ ومسألة النظر اختلف فيها عبارة الإمام بن حجر؟ فيها خلاف. نعم. قال والطلاق أي ويحرم الطلاق، لكن يحرم على من؟ على الزوج ولا على الحائض؟ الزوج. يحرم على الزوج طبعا، لكن أي طلاق يحرم فيه أي طلاق يحرم في الحيض؟ كل طلاق؟ لا، طلاق الموطوءة التي تعتد بالأقراء يعني بالحيض ولم تكن قد إيه؟ بذلت مالا لأجل الفرقة، لأنها لو بذلت المال لأجل الفرقة خلاص يجوز طلاقها ولو في الحيض، هي التي رغبت. ولو كانت غير موطوءة بمجرد الطلاق تبين، مش محتاجين العدة. طب إن كانت حامل لا تعتد بالأقراء، تمام؟ حينئذ نقول إيه؟ برضو يجوز، لكن من كانت تعتد بالأقراء يطول مدته الإيه؟ يطول مدته تطول مدته العدة والانتظار، فحينئذ يحرم على زوجها أن يطلقها. وثم صور أيضا تستثنى، يعني مثلا صور المولي إذا أولى من امرأته، تعرفون الإيلاء؟ أقسم ألا يطأ امرأته مطلقا أو أربعة أشهر فأكثر. وطالبت منه الوطأ في هذه المدة وكانت هي طاهرة فامتنع، ثم لما حضر طلبت منه الطلاق، يجب على المولي أن يطلق، وإن طلق إيه؟ لا إثم عليه. واضح؟ كذلك الطلاق في الشقاق، إذا مثلا حصل نزاع بين الرجل وزوجته ودخل حكم محكما فحكم بالطلاق في الحيض، يعني لما حكم صادف ذلك وقت حيض، هل هذا يحرم؟ لا لا يحرم. يبقى كل طلاق يحرم فيه يحرم في الحيض؟ لا ليس كل طلاق. ما هو؟ الطلاق الموطوء المعتد بالأقراء ولم تكن قد بذلت مالا للطلاق. واضح يا الشيخ؟ قال والطهارة بنية رفع الحدث، ويحرم الطهارة بنية رفع الحدث أو بنية العبادة إلا أغسل الحج والعيد، هذه مستثناة من حرمة الغسل أثناء الحيض. إذا اغتسلت المرأة وهي حائض مثلا برفع الحدث، هل يرتفع حدثها؟ الدم ينزل وتغتسل لرفع الحدث، هل يرتفع؟ لا يرتفع، تكون آثمة لأنها إيه؟ تعبدت لما ليس الموضوع للتعبد. واضح؟ فيحرم عليها ذلك إلا غسل الحج، كل غسل الحج هذه تجوز للحائض، وكذا غسل العيدين كما تقدم معنا، لكن غسل الجمعة لا يجوز لها، تمام؟ لأن غسل الجمعة يسن لمن يريد الحضور. نعم. قال فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهارة، لكن بقي تحريم الايه؟ الوطء والاستمتاع والعبور من المسجد، ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهارة وعبور المسجد، وبقي الباقي حتى تغتسل، تمام؟ أو تتيمم طبعا، يبقى يحرم عليها الايه؟ أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن، صح؟ بقي الباقي، كل الباقي، تمام؟ خلاص هانت اهي هانت. قال ولو ادعت الحيضة ولم يقع في قلبه صدقها، يعني كذبها، حل له وطئها، لأنها قد تمتنع، يعني تكذب عليه أنها حائض لامتناعها مثلا، غضبان عليه ولا حاجة، فإن لم يصدقها جاز له أن يطئها. طب إن لم يصدقها ولم يكذبها كذلك يجوز له، يجوز له أن إيه؟ لكن إن صدقها حرم عليه الوطء. قال وتغسل المستحاضة فرجها أو تستنجي بالحجر، صح؟ أو تجمع بين الغسل والاستنجاء، يجوز هذا ويجوز ذلك. قال وتشده وتعصبه، الشد والعصب معنى واحد ومعناه الربط، معناه الايه؟ الربط. كيف؟ تأتي بخرقة مستطيلة كذا قالوه يعني، وتضعها تخرج طرفها من أمامها وطرفها من خلفها، ثم تأتي بخرقة وتربطها عليها، ويقول كالتكة يعني ايه؟ كالدبار يعني كالحزام يعني، تمام؟ طبعا استغني عن هذه الأشياء بأشياء أخرى. قال وتغسله مستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ، أي بعد الاستنجاء والشد والعصب والاحتواش بقطن ونحوه إن احتاجت إليه تغتسل. كيف؟ يعني لو كان الدم كثيرا جدا واحتاجت إلى أن تحشو فرجها بقطن لتخفيف الدم، وجب عليها أن تحشوه بقطن بشروط، إن لم تتأذى بذلك ولم تكن صائمة، فإن كانت صائمة لم يجب، فإن كانت تتأذى بذلك حرم، تمام كده يا شيخ؟ بل كذلك يحرم لو كانت صائمة لأنها تفطر بذلك، لأنها أدخلت شيئا في جوفها، صح؟ أنت كنا ثيبا. أيوة، لكن بكر يعني قد تتأذى بذلك، تمام؟ قال ثم تتوضأ ولا تؤخره، يعني لا تؤخره، ولا تؤخره بعد الطهارة، يعني لا تؤخر الصلاة والفرض بعد الطهارة، تبادر مباشرة بالإيه؟ بالصلاة. قال إلا للاشتغال بأسباب الصلاة كستر عورة، ولو كان للتزين، يعني لا يشرط، يعني ليس ستر عورة بشرط، بل اللبس مطلقا، يعني يعني أراد أن يتعمم، تتعمم إيه؟ أراد أن تختمر، أرادت أن تتزين مثلا زينة غير محرمة، كل ذلك جائز. قال وأذان، يعني وإقامة وانتظار جماعة أي وجمعة، والاجتهاد بالقبلة ونحو ذلك. قال فإن أخرت لغير ذلك، يعني إن أخرت لغير الاشتغال بأسباب الصلاة استأنفت الطهارة، يجب عليها أن تعيد غسل فرجها، وأن تعيد الحشوة، وأن تعيد الشد والعصبة، وأن تعيد الوضوء، وإن لم تكن الخرقة قد تلوثت بالدم أو تحركت من مكانها، يجب عليها إعادة كل ذلك إن أخرت لا لمصلحة الإيه؟ الصلاة. قال ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة، يجب إعادة كل الطهر لكل فرض، وإن لم يكن الحشو الأول قد تلوث، وإن لم يكن قد انتقل من مكانه. قال ومن به سلس بول أو سلس مذي أو سلس ريح أو سلس ودي، ومن به سلس بول كالمستحارة فيما تقدم، يعني من به سلس بول أو سلس مذي أو سلس ودي يغسل فرجه ويشد ويعصب ويتوضأ ويبادر بالصلاة، لكن من به سلس مني واجب عليه الغسل لكل فريضة، وسلس مني لا يغتفر لأن بقاء النفس لا يدوم معه أصلا. تمام؟ أي سؤال؟ مفيش، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا مولانا إذا أخرت وبقي الحشو أصابها، يعني كما هو لم يتلوث، نحن نقول له إذا أخرت وجب عليها أن تعيد الحشو، ليس هذا عبث يعني. وهو يعني والله كذا قال، أنا لا أدري العلة، بمعنى يعتبر الحيض على هذا في المستحاضة مش الحيض، لا الحيض مولانا صدق الزوج، تصديق الزوج للزوج، لكن طبعا ما لم يكن ثم علامة ظاهرة، نعم، يعني هو يرى هذا الدم ويظنه نفاس استحاضة ولم يصدق أنه حيض خلاص، لكن هذا بالنسبة للوضع، ولكن بالنسبة إذا قالت أنها هائضة، ثم أطلقت، هي قالت حائضة عندما أراد الزوج، حائضة ثم أنا طلقتك، هل طلق حرام؟ إن لم يصدقها لا. الله أعلم حرام. نعم. الحشو لا يجب إن لم تكن صائمة أو خافت أن تتأذى به، هذا الحشو، لكن الشد والربط وإن كانت صائمة. إذا كان دام هذا الجنس يسوي الحشو، خلاص يعني اتق الله لا شيء عليه. لا يحتاجون الى الحشو، تعكس ترى كثير يا ان كانت طلقها على مال، قالت له طلقني وادفع لك الخوع، يعني هذا يجوز، ان كانت غير موضوعه يعني لم يدخل بها بعد يجوز، إن كانت حامل لا تعتد بالأقراء إنما تعتد بالولادة يجوز.